نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، في النظر الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ما زلنا في كتابي، شرح كتابي بلوغ المرام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، حافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. وندخل إن شاء الله اليوم الآن في كتاب الزكاة، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الكتاب وباقي الكتب بإذن الله تعالى. قال المصنف: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة تأتي بمعنى النماء والطهارة، وهي أيضا فيها الصفاء أو صفوة الشيء، لذلك يقول زكى الزرع يزكو زكوا. وهو أيضا إذا نما وأصلح أو زاد، نما وزاد وصلح، فيظهر من اللغة لأن الزكاة فيها النماء كما قلنا، فيها الطهارة، فيها الزيادة أيضا. وشرعا وقدر واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة، ده يعني تعريف المختار، قدر واجب كما سيأتي في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة. والزكاة ركن الركن، أركان هذا الدين، كما جاء في حديث بني الإسلام على خمس، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، أو أن محمدا رسول الله، وقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. فهي أحد أركان الإسلام، لذلك من جحد الزكاة فقد كفر، جحد فرضية الزكاة فقد كفر، هذا إجماع. وأما من جح أما من أقر بها لكن منعها بخلا أو شحا أو صيانا لأوامر الله عز وجل، فهذا متوعد بالعذاب الأليم. قال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. والحكمة من مشروعية الزكاة تطهير المال، هذا من جانب تطهير أو نقول تطهير النفس، بل مش المال حقيقة، تطهير النفس من الشح والبخل، من حرصه على المال الذي قد أنعم الله عز وجل به عليه. وفيها أيضا هذا تطهير النفس الغني ألا يكون شحيحا وبخيلا فيخرج مما من الله عز وجل عليه. وفيها تطهير للفقير من نفسه من الحقد والضغين على الأغنياء، وهذا انظروا لحكمة الله عز وجل كيف ينظر إلى القلوب، كل القلوب لا محل من النظر في الشرع، فالغني الذي أعطي مالا كثيرا قد تجد عنده شح وبخل، فيأتي الشرع هنا لينقي قلبه ويساعده على إخراج الزكاة حتى يخرج من ماله، من مال الذي أعطاه إياه، فلا يكون عنده الشح والبخل المزموم. وكذلك رعي فيها قلب البخيل الفقير الذي يرى غيره من الأغنياء عندهم مال، فلما يأتيه المال من هؤلاء في صورة الزكاة فتجد نفسه يعني رضية، وينزع من قلبه الحقد الحسد والضغينة. لو فقه الفقير وعلم أنه ما يأتيه من أموال الزكوات بسبب ما عند الأغنياء فلا يحقد على ما عندهم، لأنه يأتيه منه له نصيب لذلك. هذا تطهير لنفس الفقير أيضا من الحسد ومن الضغينة على أهل الغنى والأغنياء. وفيه أيضا أن الدين يحتاج إلى أموال لإقامة هذا الدين، فسيسد حاجة الإسلام والمسلمين يحتاجون. وفيه أيضا قالوا تطهيرا للمال، طهرة كما قال في صدقة الفطر، طهرة للصائم، فكذلك في الفطر وكذلك في زكاة المال طهرة للمال تنقية له. لذلك أمر الزكاة عظيم وتري في المرتبة في خلاف العلماء في تركها على الكفر أم لا، معلوم أن الخلاف أعلاه ما يكون في الصلاة، ثم ينزل الخلاف وهو موجود في الزكاة بمن تركها، ليس قد اتفقنا أو إجماعا على من جحد كافرا، لأن المعلومة دي بالضرورة على فرضية الزكاة. وأما من منعها بخلا فهل يكفر بذلك أم لا؟ الخلاف موجود، وإن كان أقل من خلاف الزكاة في الصلاة حقيقة. هناك من يرى كعمر، لا عمر يرى في الحج، وغير بعضهم يرى بعد العلم يرى بأن منع الزكاة بخلا يكفر، تاركها يكفر. وبعضهم حملوا قتال أبي بكر في أهل الردة على أنهم من أهل الردة، وهذا الكلام يعني إن كان فيه نظر، ولكن صحيح راجح أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر. طب ما استدل على كفره؟ استدل بإيش؟ وفي سؤال هنا، استدلوا بآية التوبة من قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فقالوا إذا إن لم يأتي الزكاة وعلى العموم سواء كان جحودا أو بخلا فليس بأخ في الدين، أي في الكفر. هذا استدلالهم. وأما من استدلوا بعدم كفر تارك الزكاة بخلا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم هذا الحديث، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مآل أو عقوبة أو ما يصيب الذي يترك الزكاة، قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيله أو إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقالوا إذا لو كان كافرا ما ليس له سبيل إلا النار. فلما جعلت المسألة في مشيئة الله عز وجل دل ذلك على أنه ليس من أهل الكفر. طبعا عندنا أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني. إن أردنا أن نرجح، لو رجحنا القول الثاني كيف سنرد على أصحاب القول الأول؟ أو ما هو نقول دليل الترجيح أصوليا؟ هنا لو أردنا أن نرجح كيف سنرجح أصوليا؟ أنا أتكلم أصول يا رب، خلينا نتدرب. أتيتكم بدليل القول الأول الآية، وأتيت بدليل القول الثاني الحديث. لو رجحنا لأصحاب القول الثاني بعدم الكفر، من أي باب من أبواب الترجيح سنرجح؟ لأن هنا يظهر التعارض، يظهر كل التعارض، فكيف سنرد إذا أردنا أن نرجح؟ مشاركات بارك الله فيكم. ويعني أستاذ أيمن حياك الله، غبت عنا كثيرا، قرأت رسالتك إن كنت منشغل بدورات، لكن هذا لا يمنع أنك كنت تتواجد معنا. الحمد لله اطمأننا عليك، وكنت تخبرنا قبل أن تنشغل أنك ستنشغل، مش بعد ما تنشغل تأتينا، صحيح؟ كما نحن نريد رؤيتك، يعني كيف نراك؟ من كورونا خلصت والجيل الخامس من كورونا خلص وأنت ما زلت في صومعة كورونا. طيب ائتينا يا أخي السبت والثلاثاء والخميس، الآن كمان ممكن فتحنا باب للإخوة الخميس بس صباحا. أنا أريد إجابات بارك الله فيكم، أنا بشغل الأخ معايا بس لغاية ما أتجوه. الآية دلالة القران ضعيفة، الاقتران يعني، وكفر تارك الصلاة ورد بدليل آخر. الآية تدل على أركان الإسلام دليل عام، دليل خاص بالعقوبة تارك الزكاة. طب انا مش عارف اناقش ولا انتظر. اهل الاصول، امال كيف سننتقل لكتاب اخر من كتب الاصول؟ طب هو فين ايش علاقه دلاله القران يا استاذ دكتور علاء في المساله؟ هما قالوا الايه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. احنا ما هو ما استدلوش بدلاله الاقتران في شيء. الايه نفسها فيش اقتران فيها، وما تكلمناش عن كفر تارك الصلاه. احنا قلنا الايه نفسها تدل على الكفر، مش هو استدلوا بالايه؟ قالوا فان تابوا واقاموا الصلاه والزكاه فاخوانكم في الدين. طيب معنى ايش؟ ان اذا لم يقيموا الصلاه ولم يؤتوا الزكاه فليسوا باخوان في الدين، اذا كفار. يعني الايه دليل نفسها، ما ليس لها علاقه، دخلناش في المساله. الايه تدل على اركان الاسلام دليل عام. عام ايش؟ ده خاص في الزكاه والصلاه. كيف عام؟ الايه خاصه في الزكاه، في الصلاه والزكاه. نحن لا نتكلم عن الصلاه، نتكلم عن الزكاه الان. فليست الايه عامه، الايه خاصه. ونعم الحديث دليل خاص في العقوبه، لكن والايه خاصه. لذلك كيف سنرجح لو اردنا ان نرجح عدم كفر تارك الزكاة؟ والآية لو قلنا نعم تارك الصلاة أو الزكاة فالحديث أخرج تارك الزكاة ودل على عدم الكفر. لا كده ما أخرجش، يظل معاك الآية. ما هو لازم ترد الحديث نعم، عندك الحديث أنت لك تستدل به في المشيئة، لكن في تعارض موجود الآن، لابد ترد أصولين عن هذا التعارض، لأن الآية ما زال فيها إن تارك الزكاة كافر. طب كيف لا تقول به؟ لو قلنا إن في تعارض كيف سترجح؟ أنا بتكلم أصولين، أنت تريد أن ترجح ترد على المخالف، أنت الآن ستريد أن ترجح، هو معه دليل وأنت معك دليل الآن، وأنت خلاص رجحت بدليلك، فلابد تبين له وجه الترجيح عندك. أنت هتقول له الآية كده مش هشتغل بيها؟ لا أعمل بها؟ مش ممكن. إيش هتقول له فيها طيب أصوليا؟ ماذا ستقول فيه؟ هو يقول لك أنت بتقول لي الحديث نعم وأنا أقول لك الآية. أستاذة سحر اشتغل شوية على الكلام اللي بتكتبيه. اشتغل شوية، ده بداية الخيط، حتى هياخده منك الآن وهيسارع بيه. الترجيح كيف بقى سيكون؟ طب مش مهم متأخر ولا بدري، انت دخلت وخلاص صوته بتجاوبي. مفهوم مخالفة فإخوانكم في الدين خير خبر قبل وبعد؟ لا، ايش المشكلة في خبر؟ لا ده خبر رد من إنشاء طبعا. ده هو يقول فإن أقاموا الصلاة فأتوا الزكاة، يعني اتفق في السبب واختلف في الحكم، ليست هذه مسألته. السؤال والله أما أنت جاوبتي كده، طيب الآية سورة البقرة تقول بكفر تارك الزكاة، والحديث في أبو هريرة عند مسلم قال يا سلام فإما ما تكلم عن عقوبة تارك الزكاة قال إما يرى سبيله إلى جنة وإلى نار. قلنا لو رجحنا قول أن تارك الزكاة ليس بكافر، طبعا تاركها بخلا مش جحودا، طب كيف سنرجح؟ عندنا آية بتقول بكفره، وعندنا حديث بيقول بعدم كفره في المشيئة. كيف سنرجح أصوليا؟ في تعارض الآن، أنا أريد الترجيح أصوليا. طب أنا أفتح الباب وخلاص. سنتي. هو هذا قلت لك، انت معاك الخيط ومش عايزه تكملي. بارك الله فيك ما شاء الله. هنا هذا هو هذا. لا خلاص هي هو انا قلت هي اتت بي خلاص. منطوق مقدم على المفهوم. الايه مفهوم فان تابوا واقاموا صلاه الزكاه فاخوانكم في الدين، مفهوم ام لا؟ مفهوم، والحديث منطوق، فيرى سبيله إما إلى جنة إما إلى نار. فيكون هنا نقول لو أنا بتكلم تدريب أصولي في المسألة، نقول المنطوق الحديث يقدم على مفهوم الآية، فنقول لو تعارض المنطوق يقدم على المفهوم، هذا أصوليا تكلمنا فيه من قبل، لو تعارض من وجوه الترجيح إن المنطوق يقدم على المفهوم. ونصف المفهوم بقى ممكن نقول إيش المفهوم يحمل هنا على تركها جحودا أو كفر جحودا، عشان بقى نجمع الأدلة يعني. لكن أنا اللي أريده كله في المسألة المنطوق يقدم على المفهوم. طيب لا أنا قلت كتير، أنا عايز إيه بصراحة، أنا قلت كثير، أنا عايز إيه، قلت إن في قول قال بالكفر وقال قال بعدم الكفر، فكيف سنرجح؟ رددتها أكثر من مرة، أكثر من مرة، وقلت بأننا هنرجح الآن القول الثاني، كيف سنرجحه بأي شيء؟ طيب قال هل انتهينا من هذه المسألة؟ طيب يتبقى لنا قبل أن ندخل وقت فرضية الزكاة، متى فرضت الزكاة في الإسلام؟ الصحيح الراجح بأن إجمالا نقول إن الزكاة فرضت في مكة إجمالا، وأما تفصيلا بالمقادير والأنواع كانت في المدينة بعد ذلك. طب ليش قلنا ذلك؟ لأنه أتت آيات مكية كما سورة الأنعام طبعا، وآتوا حقه يوم حصاده، وأيضا في المعارج حق معلوم، وكل آيات مكية، وأيضا المؤمنين والذين هم للزكاة فاعلون، فكون هذه آيات مكية تدل على أن أصل الفرضية كانت في مكة. ثم بعد ذلك النصب والمقادير كانت في المدينة، وكأن الأولى في مكة كانت يعني ممكن نقول فقط إعلان بفرضية الزكاة، وأي شيء يخرج كان يقبل، ثم جاءت الأنصبة من الشرع بعد ذلك. طيب لا لا لا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث من أهم الأحاديث ابتدى به المؤلف الحافظ رحمه الله، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا رضي الله عنه داعيا وأميرا وقاضيا ومعلما بعد ذلك لهم في اليمن، وكانوا أصالة أهل كانوا نصارى أهل كتاب، ذلك الحديث له عدة روايات. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم أولا أول الحديث إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وفي رواية هنا التي أتت عند البخاري في فقرائهم، لكن عموما في ألفاظ أخرى حتى عند البخاري كما قلت وترد على فقرائهم. هذا الحديث هذا عظيم جدا في فوائد. طبعا هو أولا فيه وجوب الزكاة، إثبات وجوب الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ معاذ أن يتدرج معهم أولا، يدعوهم إلى الشهادتين، وإن كانوا بعضهم كان نصرانيا يعني ممكن يكون موحد ليس مثلث، فأمره بالرسالة الثانية بالشهادة الثانية شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك أعلمهم أن لقد افترض 5 صلوات. يبقى إذن الصلاة جاءت بعد إيش؟ الشهادتين، لأن لا أعمال في الإسلام إلا بعد الشهادتين تقبل يعني. ثم يعلمهم أيضا أن الله قد افترض عليهم صدقة يعني الزكاة، ودائما الصدقة الأصل فيها لما تأتي كلمة صدقة في الكتاب أو في السنة يقصد بها الزكاة أولا، هي الصدقة الواجبة، إلا أن يأتي قرينة أو دليل يخرج عن الصدقة الواجبة إلى صدقة التطوع. فهو قال أعلمه أن الله افترض، إذا يدل ذلك على الزكاة فريضة، وهذا مقصود هنا معنى في افتتاح الباب فريضة الزكاة من هذا الحديث. وهنا فيه طبعا فائدة عظيمة، أولا مشروعية إرسال الدعاء، وهذا كان الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أرسل معاذ وأرسل غير معاذ من الصحابة رضوان الله عليهم لدعوة الناس إلى التوحيد وإدخالهم في الإسلام، وهذا أصل. إحنا ما أتينا في هذه الدنيا إلا لأجل نشر هذا الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآيات. فالأصل الأصيل هنا أن إحنا ما جئنا فقط لنأكل ونشرب ونتعبد حتى لله عز وجل عبادة ذاتية فقط، بل جئنا لننشر هذا الدين وندعو الناس إلى الإسلام. هذا أمر عظيم، وإن كان زهل عنه بعض في هذه الأزمنة لضعف الأمة وما فيه وانشغلوا بما انشغلوا فيه من أمور الحياة والدنيا، لكن ما كان هذا أصلا هدف أهل كان السلف ولا الصحابة ولا من جاء من بعدهم، بل كانوا كيف فتحت هذه البلاد حتى بلاد التي نحن فيها وبلاد الأخرى التي دخلت في ديار المسلمين، كان هذا من جهاد الصحابة رضوان الله عليهم، سواء جهاد بالسنان أو بالدعوة. هناك بلاد فتحت بالجهاد السنان، هناك بلاد كأندونيسيا دخل فيها الإسلام بالتجار المسلمين، لما زاروهم ودخلوا التجار ورأوا أخلاق أهل الإسلام دخلت بلاد هذه كلها في الإسلام بدون قتال. فهذا الأصل، بأننا ندعو إلى الإسلام. وأهم شيء المرء حتى يكون داعيا حقيقة الإسلام أن يطبق الإسلام أصالة في نفسه وفي قومه وفي أهل بلدته، فيرى الناس حسن تطبيق أهل الإسلام للإسلام فيعجبون بذلك فيدخلون، كما دخلوا أهل أندونيسيا جميعا في الإسلام بسبب أخلاق التجار المسلمين. فالمرء قد يكون سفيرا للإسلام في أي مكان يذهب إليه بما يفعله، ولابد أن يحمل هذا الهم العلماء والدعاء وطلاب العلم، هم دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام. فالأصل أننا نريد أن نعبد الناس جميعا إلى الله عز وجل، ولا يعبد أحدا غير الله، وأن يكون هم الناس أن ندخل الناس في الإسلام فننقذهم من النار. النبي صلى الله عليه وسلم هو من النبي لما زار اليهودي الولد اليهودي الغلام وكان على فراش الموت وجاءه يزوره ودعاه للإسلام، فنظر إلى أبيه قالت أطع أبا القاسم، فشهد بالشهادتين ثم مات، ففرح النبي قال الحمد لله الذي أنقذه أو أنقذ جعلني أنقذه من النار أو جعلني الله أن أنقذه منها، أو كما جاء في متن الحديث. فهذا هم كل واحد أنه يريد أن يدعو هؤلاء الناس إلى الإسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى ذلك في مشارق الأرض ومغاربها، وبيقول ذلك انتشر الإسلام في ربوع الأرض. وأيضا كانوا يعني يرسلون الصحابة كما حدث أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في حتى في خلافة أبي بكر خرج كثير من الصحابة في صدر حدث قتال أهل الردة وبعض الفتوحات، فخرج بعض الصحابة، وإن كان في خلافة عمر ما أراد ذلك، أراد حبس كبار الصحابة في المدينة، كان يريدهم وكانت له يعني نقول مذهب أو في سياسة في ذلك، أراد أن يحتفظ بهم في المدينة ليستفادوا منهم. ثم بعد موت عمر انطلقوا أكثر في زمن عثمان وبعد ذلك إلى كثير من البلدان، فكانوا يعلمون الناس الذين دخلوا في الإسلام جديدا، يعلمونهم الشريعة وأحكام الدين، حتى ذهبوا إلى ما ذهبوا في بلاد وراء خراسان وغير ذلك ومشرق والمغرب إلى ما وصل إليه الإسلام. ولكن هنا أيضا هذا الحديث من الأهمية بمكان يبين مراتب الدعوة. أول ما تدعو إليه المرء التوحيد، وهذا يبين لك ضعف قول الذين يدندنون ليلا نهار، لأنهم أصالة هم ليسوا لمحققين التوحيد كلية أو لا يهتمون بذلك، فتجدهم ينكرون على الذين يشددون في مسألة التوحيد ويعلمون الناس كتب العقيدة والتوحيد وينشرونه، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ظهر من حديث معاذ وغيره. أول شيء كان يدعوهم إليه التوحيد، وهذا الذي لابد أن يكون على قيام الساعة، أن تعبد الناس لرب الناس بعقيدة صافية نقية. المرء إن مات على التوحيد وإن كان ما معه ومعه من المعاصي فإنه في مشيئة الله، لكن هب أن المرء هذا من أفضل الناس خلقا، وطبعا لا يكون هذا الكلمة لا تكون صحيحا، لا يكون أفضل الناس خلقا وليس عنده عقيدة صافية، لا يجتمعان يعني، إن كان عنده أخلاق أو عنده كذا وكذا لكنه عنده قطح في التوحيد، إما وقع في الشرك الأكبر عز بالله أو في الشرك الأصغر، هذا يقدح في توحيده الذي يقابل به الله عز وجل، ذلك أول أهم شيء في أهم شيء. ودائما العلماء يقولون أن أهم شيء لطالب العلم ألا ينشغل بفروع العلم عن العقيدة. وهو حتى في طلبه للعلم لابد أن يجمع بين دراسة العقيدة مع باقي فروع العلم. فهنا بدء أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم انتقل أهم فالمهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الصلاة والزكاة وباقي الفرائض. هنا الحديث يظهر فيه لم يأتي في متن هذا أنه دعاهم إلى الصوم أو إلى الحج. وقالوا بعض العلماء أنه ذهب في وقت ليس فيه موسم الحج ولا الصوم، فكأنه أخر ذلك حتى يأتي الموسم فيقول قد دخلوا في الإسلام وخشعت القلوب وأطاعوا أكثر، فيعلمهم بعد ذلك بالصوم والحج، وإلا سيأتي الموسم ويعلمهم. وأما الصلاة والزكاة فهي يعني تكون طوال السنة أو طوال العام، فلذلك ذكرها بعد الشهادتين. هذا توجيه يعني لبعض أهل العلم في عدم ذكر ذلك. لكن الصحيح نقول إن هنا المراتب الدعوة مهمة جدا. وأنا قلت لذلك ليش بعض الناس تجده يهتم جدا في دعوته بأخلاقيات، بالمعاصي للشباب والشابات، ولا تجده يتكلم ولو دقائق، مع أنه ممكن يكون من الدعاء المشهورين أو من الذين يوجهون الناس، لكن تجد كلامه في العقيدة قليل، وبيانه لأنواع الشرك الخفي والشرك الظاهر والشرك الأكبر والأصغر وكيفية تثبيت الإيمان في القلوب وتحقيق التوحيد، تجد كلامه لو قسته على ما يقال من الدعوة قليل جدا. وهذا عوار في منهج الداعية. أقول لابد ربط التوحيد بكل ما بكل شيء في ذلك، ويكون له نصيب في دعوته. فعلوا الأنبياء والرسل وفعلوا العلماء من بعدهم. الفائدة الأخرى في ذلك، وهذه استنباطات فقهية من الحديث، قال طب أنا سأقرأ نبدل المسألة، خلينا نقرأ الجزء وأنتم تستنبطوا منه. طيب قال تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ما الحكم؟ لا ما تتسرعيش يا مشاهد، أصبحت الآن بتتسرعي في الإجابة فلا تأتي بها. طب ماشي ممكن أحملها لك من وجه آخر، خلاص أنا فهمت تقصدي إيش الآن، لكن ليس هذا الذي أريد، بس هاتي الأهم منها. طيب فهمت مقصدك، أرجع عن كلامك، أنا فهمت أنت تقصدي إيش، بس طيب عشان أكون منصف يعني، لكن ليس هذا في حكم آخر. طيب إلا بينيني ليه من أين الوجه الشاهد. طيب لا تخرج زكاة خارج البلدة، من أين من هذا؟ بينيني الشاهد في المسألة، وجه الشاهد من الجملة. طيب نقل الزكاة ما هو نفس الكلام، بينيني وجه الشاهد. واجب على الأغنياء. طيب جيد، حكم ممتاز أيضا، لكن أموالهم إيش؟ لا تجب على الفقير فريضة الزكاة على الأغنياء وفيها الفقراء. اقتربت يا أستاذ أمل من الحكم الثاني اللي في الآية، لكن ليس هو. لا تجب على الفقير أموالهم الملك التام للمال، تؤخذ من أغنيائهم، قلناها من أغنيائهم، الضمير العائد للأغنياء والفقراء مرتبط بين. طيب ممتاز، بهذا الحكم، هذا الحكم كنا سنقوله لاحقا لكن أتيت به، لا إشكال، صحيح ان الضمير هنا اغنياء مردت على فقرائهم، فدل على المقصود. اتتكلم على الخلاف لكن ماشي اوكي، ما اسف الله المستعان. نريد الحكم اخر مهم منها. احسنتي بارك الله فيك. حكم اخر انا بس افتح لكم الحكم اللي انا اريده هو مخالف للمذهب عندنا. الحكم اللي أنا أريده مخالف لقول المذهب، هو قول الجمهور مخالف لقول الشافعي. لا كده مش أنتوا درستوا زكاة قبل كده معانا في إيه؟ طب انتوا تستصعبون هذه الطريقه، ممكن نتوقف عنها اذا كانت صعبه. الإجابة إذا ما كانتش واضحة أنا مش هعلق عليها، مش أنا مش هصححها لمن يكتب يعني. بعض الناس بتكتب كلمات وتسيبها لي كده مبهمة. أيوة أستاذة، أيوة مستنيك يا دكتور علاء. أيوة هذا أنا قلت مستنيك يا دكتور علاء عشان كده، وما سبقوك بها خلاص، بس انت جبتها نصا بقى خلاص. يجوز صرف الزكاه في مصرف واحد، وهذا هو هذا الشاهد دليل على جواز صرف الزكاه الى صنف واحد من الاصناف الثمانيه، وده قول الجمهور خلافا لقول الشافعيه الذين اشترطوا ان لابد من وجوب صرف الزكاه للاصناف الثمانيه. طب هل احد يعلم قول المذهب عندنا دليله؟ طيب لا عليك ان كنت تختصري، بس تختصري بكلمات نفهم يعني. لو كنت قلتي صرف صرف مصرف واحد للزكاه كنا فهمنا في الزكاه مطلقه. الايه ايش الايه؟ طيب وجه الاستدلال من الايه، ما هو مراجعه مع مذاكره مع اصول، خليها بقى يعني هكذا كيف تكون. ما الايه يعني؟ كيف يكون الاستدلال في الآية؟ إن نعم هي طيب تريد تقول يعني ان الايه واستدلوا بالايه على وجوب تعميم الاصناف الثمانيه لانه جعل انما الصدقات لكذا يعني اللي ذكر ثمان الاصناف فكانه حصر الزكاه لهؤلاء وبالعطف، فقال هنا الكل معطوف على الحصر الاول فكانه لابد ان تخرج الزكاه للاصناف الثمانيه. طيب ماشي احسنتم هذا الاول، يدعم قول الجمهور عشان ليس الحديث فقط حقيقة، أيضا يدعم قول الجمهور قول الله عز وجل في سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن تبدوا الصدقات، قلنا الصدقات لما تأتي في الكتاب أو السنة يقصد بها الفريضة، قال فنعمة هي وقفنا يعني، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هنا جعل الصدقات لمن؟ للفقراء في الآية، فأيضا ذكر في الآية مصرف واحد فدل ذلك على جوازه. طبعا هذا خلاف عموما، لكن الراجح والله على قول الجمهور بعدم وجوبه لأن فيها مشقة، فيها مشقة على مسألة وجوب إعطاء الثمانية أصناف. إن المقصود من الآية إن هذا جنس الصدقات يعطى لجنس هذه الأصناف، يعني هذا على سبيل الجنس فقط لكن ليس بوجوب الاستيعاب. طيب المهم هقول الآية، كان الحكم الأول اللي أنا كنت أقصده هو مسألة جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد. والحكم الثاني الذي قلتموه أيضا وبعضكم قالوا إنه استدل بالحديث على عدم جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. ليش؟ لأنه قال على فقرائهم، فقرائهم يقصد الفقراء اليمن، من أغنيائهم على فقرائهم، فالضمير راجع على ذلك على فقراء. أو بعضهم قال لا على فقراء المسلمين، وهذا الذي قال بأنه لا دليل في فقرائهم إن يقصد بها فقراء اليمن، قال فقراء المسلمين، واستدل بأن المقصود أنت تغني الفقراء. لكن الحق نقول، وده أيضا عندنا في المذهب، بعدم جواز النقل حتى الاكتفاء. لو قلت بالنقل قبل الاكتفاء فسيؤدي ذلك إلى وجود فقراء في البلد محتاجين، وهم أولى بمال أغنيائهم. ولذلك هذا القول الأول هو المذهب أيضا عندنا، بأن لا يجوز نقل الزكاة. القول الثاني قالوا يجوز نقل الزكاة لبلد آخر للمصلحة الراجحة، يعني وجدت فقراء أكثر. بعضهم قال، وطبعا في عدة أقوال بس أنا أختصر، في بعضهم قريب لك محتاج، يعني هم أن لك قريب من العائلة في بلد غير القاهرة، لو إحنا من أهل القاهرة يعني. بعضهم قال هل تعطي القريب أولى وإن كان بعيدا فتنقل له زكاة، أم تعطي غير القريب في بلدك؟ بعضهم قال يجوز الاستثناء في القريب المحتاج إنه أولى، وبعضهم استثنوا طلاب العلم وأصحاب الحاجات يعني الذين يحتاجون حاجة أكثر، وهذا قول الجمهور بجواز النقل. واستدلوا أيضا بالآية التي في سورة التوبة، قال إنما الصدقات للفقراء فجعلها عامة للمسلمين في أي مكان. والحديث يبين تخصيصه بالمكان، والحق والله يعني ما دين الله به، بأن الأول يقدم إعطاء الزكاة في أهل البلد الذي فيه المال، إن اكتفوا تنقل، هم أولى بذلك، والحديث يبين ذلك أيضا. وإن كان بقى في تفاصيل في الفروع عندنا، إن ننظر إلى مسافة القصر، فما دون مسافة القصر يجوز أنك تعطي، لأنه حكم البلد، وما كان خارج مسافة القصر فهذا حكم مسافر فلا تنقلها. وهذا حقيقة فيه طبعا تفريع يعني على المسألة، وإن كان ليس فيه دليل، لكن أنا أقول بأنه يعطى لأهل البلد أولا وينقل عند الحاجة بعد ذلك. أو قد تكون فعلا هناك فتوى، لأن بعض الظروف كما بيحدث، بعض الحروب، بعض وقوع زلازل، وقوع مثلا سيول، وقوع شيء، فممكن يكون هناك في إحواج أكثر، حاجة تعم عموم المسلمين، فهنا والله أعلم قد تكون الفتوى أيضا لا حرج فيها بأن ينقل لذلك. لكن الأصل يظل أنه يعطي في يعني يكفي أهل الفقراء ومحتاج أهل البلد أولا. الله. طب هذه كانت المسألة في هذا الحديث. سنمر بقى الآن على مقادير الزكاة في أنعام، فتأتي الأحاديث التي ستأتي معنا الآن تبين قدر الزكاة والأنصبة. جيد، مسألة أخرى هي عموما مسألة جباية الزكاة، ستأتي من أحاديث أخرى، لكن ممكن يستنبط منها جزاك الله خير أيضا هذه فائدة، يعني أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله افترض عليهم، وإن كانت ليست ظاهرة لكن يستأنس يعني، لأن هو الحديث في أنه افترض عليهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، هو يعني لم يأمره بالأخذ في الحديث حقيقة هو، لكن في أحاديث أخرى في ذلك في الجباية تبين العاملين عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر رضي الله عنه ليأخذ الزكاة من خالد وابن جميل والعباس لما قال وغيرهم يعني، فلما أخذ الزكاة ورجع فقال منع خالد ومنع العباس وابن جميل حديث، يعني هنا ظاهرة لكن يعني نستأنس بها فقط. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بغت 25 إلى 35 ففيها بنت بخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزعة، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان وطروقة الجمل، حقتان طروقة الجمل، فإذا زالت على 20 ومائة ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومائة ومائة شاة إلى 20 ومائة شاة شاة، فإذا زادت على 20 ومائة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على 300 ففيها كل 100 شاة. إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 900 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة وليست عنده جزعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرت له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. رواه البخاري. هذا الحديث طبعا وقال رواه البخاري في النهاية، ولكن هذا جمع لروايات ليست رواية واحدة. يعني البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث متفرق في مواضع عدة من كتاب الزكاة. لو رجعت للصحيح تجد في باب الغنم وفي أبواب أخرى في الزكاة، لكن الحافظ تتبع الروايات هذه كلها وأتى بها هنا في البلوغ، يعني جمعها في سياق واحد وليست كلها دي حديث واحد، لا هي روايات وجمعها الحافظ وأتى هنا فيها في سياق واحد، لكن لن تجدها عند البخاري بهذا السياق بالكلية، لكن متقطعة هناك. لكن الحديث فيه طبعا فوائد عند كل يعني جمل فيها. أولا فيها الحديث وفي زكاة الإبل والغنم، ويبين فيها مقادير أو وجوب الزكاة في الإبل والغنم، لأنه قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، طبعا هذا الحديث رواه أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، ثم بين له أنه ده مرفوعا، لأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين إلى آخر ما قلنا في الأول، والتي أمر الله بها رسوله. فكان المسألة هنا ليست من كلام أبي بكر بل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة على وجوب كما قلنا الزكاة في الإبل. طيب مقاديرها، أول شيء قال في الإبل إذا بلغت 5 الإبل، قبل 5 ليس فيها زكاة، 4 ليس فيها زكاة، لو بلغت 5 فيها شاة، إلى 20 من الإبل في 4 شياة، إلى أن يصل 25 يعني دون 25 4 شياة، وأول 5 من الإبل فيها شاة، لما يصل ل 25 يبدأ في زكاة الإبل. وهنا هذه استثناء عن أصول في الزكاة. يعني إيش استثناء عن أصول؟ الأصل إن في الزكاة تخرج من جنسها، إبل يخرج من الإبل، غنم من الغنم، بقر من البقر، المال من المال، الذهب من الذهب، الورق من الورق، إلا عروض التجارة على الراجح بأنها تخرج مالا، وإن كان في قول طبعا سنأتي ليه في باب الزكاة والتجارة أنها تخرج من جنسها إن كان فيها مصلحة للفقير، وهذا يأتي المقام فيه تفصيلا، لكن الأصل عندنا في الزكاة تخرج من جنس المال، من جنس مالها. هنا لأن الإبل نفيسة وعدد 5 إلى 24 يعني دون 25 نقول، فالشرع يسر في أن يخرج شياه حتى ما طلب في 25 يخرج، إلا ما يصل ل 25 فيبدأ في إخراج الإبل. فالخمسة من الإبل اللي أول شريحة قدر عظيم، فيصعب أن يخرج منه إبل لأنه سيكون فيه مشقة ويأخذ كثير مال، فجعلها شاتا. فهنا يبين لك مسألة مهمة جدا للأسف وأنا أقولها، يغفل عنها بعض الذين يتكلمون في الزكاة، ودائما تجد يميل إلى جانب أن الزكاة حق الفقير حق الفقير حق الفقير. لكن الشرع لما نظر للزكاة كما أن حق الفقير نظر أيضا بعدم الإجحاف بالغني، وسيأتي أحاديث تبين لنا ده. نعم لا نضر بالفقير، لذلك لما قلنا في تعريف الزكاة بأن فيها طيب نفس، تطيب نفس الغني وتطيب نفس الفقير، وكلنا على حسب حاله، فليس النظر فقط للفقير كما نظر البعض أنه يعني أرادوا أن يتكلموا بمسألة ستأتي أن لما على نصاب المال الآن يحسب على الذهب ولا يحسب على الفضة أيهما أقرب. فخرج طبعا بعد نزول قيمة العملة عندنا وأصبح نصاب الذهب كبير جدا، فبعضهم أراد أن يعني إيش يفعل الفتوى الموجودة، وإن كان هي مسألة خلافية، على أن نصاب الفضة أيهما أقرب، فمن وصل نصاب الفضة فيجعل عليه الزكاة. كل هذا بحجة أنه نظر إلى إيش إلى حال الفقير، ولم ينظر إلى حتى قيمة المال هذه الذي زادت لم تكن لها نفس القيمة الذي نقص، يعني حتى لو زاد قيمة الذهب النصاب لكن هي قيمة المال الحقيقية نقصت، بل أنت ستجعل الآن. ولو نظر وأنا أقولها أنا رددت عليها عموما، لكن تدقيق آخر في إيش ورجعت لنصاب الفضة ستدخل كثير من الناس وهم فقراء في وجوب الزكاة عليه، لأن تقريبا نصاب الفضة الآن يساوي مثلا 10,000 11,000 جنيه كم ألف يعني في هذا القدر فيما أظن، وهذا المبلغ أصبح ليس لغني أصلا بل قد تجنه مع كثير. فأنت الآن ستجعل غالب الناس يخرجون زكاة حجة أنهم أغنياء، والله مثلا قال تؤخذ من أغنيائي. فهو أنا طبعا أجبت عنها بمسألة انفكاك الذهب عن الفضة والعلاقة اللي كانت موجودة في أيام زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسقوط الفضة قيمة، وهذا مقوي جدا أن هذا أصبح ليس نصابا في المال. لكن حتى بالنظر ستجد أنك أدخلت شريحة تخرج زكاة بأرقام كبيرة جدا من أعداد الناس وهم أصلا محتاجين للزكاة، وجعلتهم من أهل الزكاة وهم ليسوا أغنياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائه. مسألة تحتاج لتدقيق نظر، ولابد أيضا أن المسألة ليست هي حق الفقير فقط، نعم، لكن أيضا الشرع قد بين هنا ونظر يبين لنا، وهذه كلها فوائد عندما تحدث الإشكاليات. فلما يأتي الفقيه ويدقق النظر في الترجيح يجمع ما بين مقاصد الشريعة هنا، فهذه تستفاد منها من دراسات هذه الأحاديث وفي التدقيق في المقادير التي بيانها. 5 من الإبل مال عظيم، ولو فرض عليه كان من الإبل كالغال بماله الكبير تفرض عليه واحدة 5 كأنه دخل في الخمس، قيمة الإبل ليست بهينة. فجاء هنا بفرض الشاء مخالفا، وهذا الذي مخالفا للأصول العامة بأن الزكاة تخرج من جنسها، فهنا خالف ليش للمصلحة الغني. إذا ممكن أنا أخالف لمصلحة الغني بس طبعا بنص شرعي أو بما تقتصر الشريعة، كما أن أنا قد أخالف لحظ الفقير كما قد يأتي. فأنا أقصد كل من هذا كله إيش إن النظرة ليست نظرة واحدة للفقير، لا، لما وجد الشرع بأنه لو فرض على الغني بخمسة من الإبل إبل هذا كثير يكون فيه إجحاف، فقال قول التي في نفس جنس الزكاة وأوجب عليه من الشياء. وهذه قلت إن هذا تدقيق في النصوص للاستفادة منها في أمور أخرى قد لا تأتيك بهذه المسألة لكن تستحضرها. قال فإذا بلغ طب 25 إلى 35 بنت مخاض، طبعا لابد تحفظوا بقى بنت مخاض الأنثى كله سيأتي هنا على تقديم الأنثى على الذكر أحيانا. فبنت مخاض يعرفوا الأعمار، بنت مخاض من الإبل استكملت الأولى ودخلت في الثانية، وسموها مخاض لأن أمها غالبا قد حملت المخاض اللي هي الحامل يعني واقترب الولادة، فهي بعد العام الأم التي قد اقتربت قد أصبحت حامل واقتربت، وليس بشرطا هو بس تسمية، يعني ليس بشرطا تكون أمها قد حملت بالفعل. هذا من 25 إلى 35 إن لم يكن عنده ممكن يستبدل بنت مخاض بابن لبون ذكر. طب اذا بلغ 36 الى 45 فيها بنت لبون، بنت لبون هي الانثى اللي هي استكملت الثانيه ودخلت الثالثه من الابن، وسميت بنت لبون لان امها قد وضعت وغالبا اصبحت الام ذات لبن. فاذا بلغ النصاب 46 الى 60، الله اكبر، الله. إذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. الحقة اللي هي أتت اللي هي 3 سنوات ودخلت في الرابعة. وقالوا حقة لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها. واستحقت أيضا أن يطرقها البحر. إذا بلغ النصاب 61 إلى 75 فيها الجدعة، وهذه آخر شيء الجدعة، تمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. وقالوا سميت لأنها تجزع إذا سقط سنها، وده أعلى سن بيجي فيه الزكاة، جزع في الإبل، يعني الجزعة طبعا في الضأن كما سيأتي، وده غاية الكمال لأن تصل إلى الجزعة 4 سنوات في الخامسة من حيث القوة قالوا والضر اللبن والنسل إلى غير ذلك. وكل ما ذكر هنا النصاب ذكر فيه الأنثى أولا. بلغت 46 إلى 90 ففيها بنت لبون 2. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان. انتبهوا بقى بعد 20 و100 إذا زاد 20 و100 هنا استقرت المقادير، فأصبح بكل 40 بعد ذلك بنت لبون وفي كل 50 حقة ابتداء من 130. فالمائة وثلاثين هيكون فيها كم؟ هو بقى كل 40 أو كل 50، ففيها 42 51 يبقى فيها حقة وبنت لبون، وكلما زادت 10 تتغير، ومدون 10 عفوا يعني 130 133 مفيش شيء، 134 مفيش، 37 مفيش، 38 مفيش، 39 مفيش، 140 فيها كده 50 و50 2 حقتان وبنت لبون 41 وهكذا ما دون العشر عفوا. ثم يسير الامر كل 40 حقة، كل 40 بنت لبون، وكل 50 حقة اذا اعلى. هذا بالنسبة للإبل. ثم ذكر الغنم، وهنا ذكر في الغنم شرط ما ذكروه لم يذكره في الإبل، قالوا في صدقة الغنم في سائمتها. اشترط السوم فين؟ في الغنم، ولم يذكر السوم في الإبل، ولم يذكره ليس لمفهوم المخالفة، لكن إن غالب الإبل سائمة أصلا، غالب الإبل بتكون سائمة. الغنم هي اللي بعضها ممكن يكون سائم وبعضها ممكن يكون له معلوف، يكون له أماكن ويعلف، لكن غالب الإبل سائمة. وإن كان في حديث لباز بن حكيم سيأتي في كل إبل سائمة، فالسوم عموما سواء للإبل أو للغنم، لكن هنا قيد في الحديث الذي معنا. تفضل يا أستاذ زينب. نذكر في الغنم، وهنا شرط في الزيان تكون سائمة. سائمة يعني لا ينفق عليها علفا، في معلوف وفي سائمة، يعني ترعى هكذا في البر أو في الحقول أو في شيء بدون، هذه السائمة، هذه التي فيها زكاة. أما المعلوفة ليس فيها زكاة، وهذا طبعا من مفهوم المخالفة على الراجح عندنا الجمهور، وإلا الملكية لا يرون ذلك. الملكية قالوا بعدم مفهوم المخالفة. سيأتي الحديث عموما قالوا هذا ليس مفهوم، لا مفهوم له، لكنه كان من باب ذكر فرد من أفراد العموم. فقال الملكية بأن الزكاة في المعلوفة والسائمة، والراجح قول الجمهور بالمفهوم في الحديث أن غير السائمة لا زكاة فيها، اللي هي المعلوفة، إلا أن تكون طبعا في عروض التجارة، يعني يكون هو عند المواشي يتاجر فيها، فأصبحت عروض تجارة ستأتي زكاة عروض تجارة، لكن ليست عليها زكاة المواشي أو الأنعام أو الإبل والغنم. وقالوا ذلك لأن المعلوفة بتكثر فيها النفقة فيشق إخراج الزكاة منها، يعني بيتكلف فيها. طب نصاب الغنم إذا بلغت 40 صوته عندكم موجود؟ إذا بلغت 40 إلى 20 و100، من 40 أول ما تبلغ 40 إلى 20 و100 فيها شاة، تحت ال 40 ما فيش شيء. طب فوق ال 120 إلى 200 شاتان، إذا زادت إلى 300 ثلاث شياه، إذا زادت بعد 300 في كل 100 شاه. طيب هذا المقادير، لكن قال أيضا الشياء هنا غير الإبل. لا لحظة، هنا في فائدة في خلاص انتهينا من مقادير الغنم، لكن في ملاحظة في زكاة الأنعام غير موجودة في زكاة الذهب والفضة والمال طبعا، وتسمى الوقص، الوقص بفتح الواو والقاف أحيانا بسكين القاف وقص. إيش هو الوقص أو الوقص؟ اللي بيكون بين الفريضتين بين الشريحتين، يعني مثلا لما يزيد اللي بين 25 في الإبل 35، لو 26 27 28 قلنا إيش؟ ليس فيها شيء الزيادات هذه. حتى في الغنم ما بين ال 40 ال 120 كل هذا الوقص، هذا ما بينهم ليس فيه زكاة، يعني لا يحسب. حتى لو زاد مثلا قلنا لو تذكر في الإبل 130 ل 140 ما بينهما العشرة قبل أن يتم العشرة وقص أو وقص لا يخرج عليها، هذه في الأنعام فقط. لكن لو جيت في الذهب لو قلنا 85 جرام بداية، طيب كلما تعلو كله عليه زكاة، 86 87 88 89 كل هذا عليه زكاة، لا يوجد وقص فين في في في في, في النقد في الذهب والفضة، ولا حتى في ولا في الحبوب ولا في الزروع كما سيأتي بعد الخمسة أواسق كله سيكون عليه زكاة. لكن في الأنعام هنا في الوقص هذا اللي هو ما بين الفريضتين ليس عليه زكاة فيها، فهذه خصوصية خاصة بزكاة الأنعام هنا. ثم لما قال لا يجمع بين متفرق، لا وقال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذه مسألة من المسائل التي هي كما يسموها عندنا في الشريعة تحريم الحيل، ممكن يحتال عشان يسقط الزكاة. هو الآن هب الاثنين شركة في الغنم السائمة، واحد عنده 20 و20، هما بيجتمعوا كما سيأتي، بيجتمعوا يعني الاثنين خارجين مع بعض وبيأكلوا مع بعض، والراعي واحد والمراح واحد والمأوى واحد والمأكل واحد والطريق واحد، فالاثنين مع بعض 40 عليهم شاة، دول ايش؟ مجتمعين. فلا يفرق بينهما، بيجيش الى ابو 20 ياخد ال20 لوحده، ولا ال20 لوحده امام عامل الزكاة، فلا يخرج عن ده شيء ولا يخرج عن ده شيء ليتحايل حتى يسقط الزكاة فيفرق بينهم. هو أصلا ليه 40، ممكن لو علم جعل 20 في مكان و20 في مكان ثاني، كأنه لو انا عندي 20 في القاهره وعايشين في اسكندريه اصلا لا اشكال، لكن لو هم اصلا عندي هنا ثم انا لما اعلم ان هياتي ياخذ الزكاه فاقوم افرقهم حتى لا يكونوا فيهم زكاه، لا تجب الزكاه، هذا ايضا لا يصح. طب افترض ان الثلاثه كل واحد عنده 40، الاصل ان كل واحد هيطلع عن شيء عن 40، هو كل واحد عنده 40 يخصوه، كل واحد من ال 40 عليه شيء، يبقى هتخرج الزكاه ثلاثه. فهم قالوا لا، قبل ما يجي عامل الزكاه نضم كلنا الشاه مع بعض، فال 40 اصبحوا 120. فال 120 شريحتهم لو كانوا مع بعض مجتمعين زكاه شاه واحد، فهذا تحايل ايضا. فنقول هنا كما قال لا يجمع بين المتفرقين، لا يفرق بين المجتمعين ولا يجمع بين المتفرقين. ايضا لا نشحف على هذا، لو هم اصلا كل واحد 40 فخلاص كل واحد سيدفع اصاله، نلزمهم كل واحد يدفع، لكن لمعوا حتى يضرب الفقير ويكون واحد. وكذلك لو هم كانوا فعلا بالفعل مجتمعين في مكان واحد، هم ثلاثه مشتركين ومعهم 120 وبياكلوا ويشربوا مع بعض والمرعى واحد والطريق واحد الى غير ذلك والمآل والمأوى، فال120 حق المجتمعين عليهم زكاه، عليهم شاه واحد، فلا نقول لهم لا فرطوهم حتى ناخذ من كل واحد منكم شاه. فايضا هذا لا هذا يصح ولا هذا يصح، لان هذا فيه اجحاف على الغني وفيه الثاني ايضا اجحاف على الفقير بضياع الزكاه اصلا. ايضا الخلطه الشركه في المواشي وهي جائزه، وان هذه الخلطه لها تاثير، وان كان طبعا احنا نتكلم عن عام الان، لان هنا جعل الخلطه كمال واحد، سواء في في في, في الايجاب او الاسقاط او التخفيف او التغليظ، اعتبرت هنا الشراكه في الانعام اثبات الخلطه فيها في المواشي. انتبهوا لان الخلطه مش موجوده في الاموال، الخلطه دي ايضا خاصه بالمواشي، سيأتي الكلام في الأبوان. والخلطة اللي في المواشي لها تأثير الآن كما بينا، اجتمعوا فأصبح نصابا واحدا، ولو تفرقوا سيكون أيضا أمرا آخر. فإذا الخلطة هنا والشركة لها تأثير في الزكاة. افترض أن اثنين ورثوا من الإخوة 40 من الغنم عن أبيه، كل واحد له 20، طب الأربعين هما ورثوهم معا يبقى فيها شاة واحد. طب إذا أخذنا الشاة من اللي عنده العشرين، يرجع صاحب العشرين على أخيه يأخذ منه قيمة نصف شاة، لأن الشاة كانت للاثنين 40. فلو اخترنا إحنا نأخذ الشاة من ضمن الشياة وهو من جنس يعني، فنخرج شاة، هنخرجها منين؟ من واحد من الطرفين، اللي خرجت منه من عنده العشرين شاة يرجع على أخيه لشريكه بنصف قيمة الشاة. وكذلك لو كانوا مثلا مش بالتساوي، الأربعين ثلث لواحد وثلثان للآخر، فكذلك لو أخذت من شياه يرجع عليه بالثلثين أو الثاني يرجع عليه بالثلث على حسب من سنأخذ منه. ثم التي تليها عشان ننتهي من هذا الحديث نختم، لا يجوز إخراج الهرمة وهي المسنة التي سقطت أسنانها كبرت، ولا ذات العوار كما قال جاء في الحديث، ويدي من العيب، يبقى الهرمة مسنة ذات العوار المعيبة مريضة، كما جاء أيضا المريضة البين مرضها والجري وغير ذلك العيوب التي ذكرت، حتى ذكرت في الأضحية وتذكر أيضا هنا، لا يؤخذ من النفائس ولا يؤخذ من المعيب، يؤخذ من الأواصل. وسيأتي هذا الكلام بس نسير مع جمل الحديث، أنه هنا نهى عن الأخذ من الهرمة والمعيبة ذات العوار. هناك رواية عند البخاري لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، لأن التيس يستخدمه، يعني التيس له قيمة وفحل الغنم، ولذلك إن أراد المصدق أن يخرجه يخرجه عن طيب خاطر، وإلا لا يؤخذ منه يترك له. ثم انتقل إلى الرقة وهي الفضة، وقال في الرقة ربع العشر، ربع العشر، وهو وليها، ولكن في حديث آخر قال ليس فيما دونك خمسة أواق صدقة، خمسة أواق 200 درهم، ذاك وقال لو معاه 190 درهم طبعا المقصود به الى ان يصل لقلب ال200، ان فرط العقد هذا لا يحسب يعني في العرب. فاذا ما دون ال200 درهم ليست عليه زكاه في الفضه، درهم فضه، لانه قال مثلا ليس في ما دون 5 أواقل صدقه، والأوقية 40 درهم، وهي 200 درهم اللي هي تقريبا 590 الان بالجيران يعني الموجود. فان نقصت عن 200 ليس فيها زكاه، إن وصلت ال200 أصبح فيها زكاة، وفيها ربع العشر كما هذا مقدار. ثم ذكر الجبر في المواشي، وهذا خاص بالمواشي، إن كان عليه يعني أن يخرج في الزكاة سن معين وليس عنده، لو كان عنده الأعلى يخرجه ويأخذ من عامل الزكاة درهم 20 درهم أو شاتين جبران، ولو كان عنده سن أقل فيخرج الأقل ويزيد معه شاتين أو 20 درهم. يعني مثلا عليه جزعة والدي أعلى شيء وليس عنده إلا حقة، يخرج الحقة ويكمل شاتين أو 20 درهم. طيب لو كان عليه حقة وليس عنده إلا جزعة اللي هي الأعلى، يخرج الجزعة ويعطيه ساعي الزكاة شاتين أو 20 درهم. وهذا جبران خاص بالمواشي فقط، وحتى في الإبل كمان، وذكر في الإبل فقط كمان، ليس في كل المواشي يعني، في الإبل لم يذكر في الغنم. طيب طيب، الحديث الذي سيأتي معه كان زكاة البقر، وهذه إن شاء الله نقف عندها، نكمل أعتقد الأسبوع القادم يعني. باقي حديث كتاب الزكاة، نسأل الله عز وجل أن يسر لنا ذلك. لو في أسئلة ممكن نستقبل سريعا لإدراك الصلاة، وإلا تكتب على ما 20 درهم فضة. ما قلت إن ال200 درهم حوالي 599، فالعشرين درهم يعني عشر النصاب. لو قلنا بأنها يسيبني بقى 599 كام، 90 هي 92 تقريبا ولا 94 أنا أظن، عشرها حوالي 59 جرام فضة أو شيء حاجة مثل هذا. أحسن الله عليك. غدا إن شاء الله في دورة العقيدة كما هي، وإن شاء الله الجمعة في محاضرة عن الحج، خاصة عن الحج، لمن أراد يعني يدعو أحد من الذين يذهبون هذا العام للحج وأراد أن يراجع المناسك والأمور، ففي محاضرة في الخميس إن شاء الله بعد صلاة العصر. يعني هي تزع لكم على إن شاء الله على التليجرام، ولكن هي خاصة ببعض الناس في مكان يعني، لكن هي تزع إن شاء الله على الكل على التليجرام لمن أراد. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.